فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عن عثمان رضي الله عنه قال بإحدى يدي هذه عني وهذه عن عثمان. ولا تعجب من أناس أظلمت قلوبهم وعقولهم معا، ولأنه لا يتصور أن يعتبر مؤمن هذا الموقف منقصة لعثمان، ولا يتصور أيضا أن يعتبر عاقل هذا الموقف منقصة لعثمان. فمن عده منقصة لعثمان فقد أنبأنا عن خبيئة قلبه وعقله معا، فلا هو من الإيمان في شيء ولا هو من العقل في شيء، إذ يعتبر أن من مناقص عثمان رضي الله عنه أنه غاب عن بيعة الرضوان. ولكن وجد في التاريخ وإلى يومنا هذا من يقول ذلك، الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه من المنافقين والزنادقة الذين انقسموا فيما بعد إلى خوارج وشيعة، وهم أولا كانوا فريقا واحدا، هو الذي ألب الدنيا على عثمان رضي الله عنه، وهو الذي قتل عثمان رضي الله عنه، قتلوه لأمور كان أبرزها عندهم أنه غاب عن بيعة الرضوان، وكأنهم فقدوا الإيمان، ثم لم يؤثروا ولم يروج كلامهم إلا على من فقد العقل. وهذا الموقف فيه مناقب عظيمة لعثمان رضي الله عنه. المنقبة الأولى أنه هو الذي كان سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وهذا فيه التضحية من أجل دين الله تبارك وتعالى. ثم إنهم لما دخل مكة عرضوا عليه أن يطوف بالبيت، فأبى رضي الله عنه أن يطوف إلا أن يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. ثم أعظم هذه المناقب أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة نيابة عنه رضي الله عنه. ثم تم صلح الحديبية، وخرج المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا إليه سهيل بن عمرو فصالحه على شروط من أهمها أن يعود المسلمون من هذا العام وأن يعودوا من العام الذي بعده. وكان في الشروط شيء من الإجحاف، اعتملت قلوب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حزنا أن صدوا عن البيت أولا، وأن رأوا أن الشروط فيها كما قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نعطي الدنيا في ديننا، وهذا لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشاورونه امتثالا لأمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر. فإذا كان الأمر الرأي والحرب والمكيدة أشاروا عليه، وربما أشاروا عليه بغير ما رأى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق الشورى التي أمره الله، وكان إذ كان الأمر يتعلق بالآراء البشرية لم يحتج على الناس، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، بأنه رسول الله لا يراجع، بل كان يأمرهم ألا يراجعوه إذا كان كلامه تشريعا. وأما إذا كان كلامه فيما يتعلق بسياسة أمور الدنيا فكان يشاور أصحابه ويشيرون عليه بغير ما رأى، وكان صلى الله عليه وسلم يعود إلى ما يراه صوابا. وهذه الشورى الإسلامية لسنا في حاجة إلى أن نعيد استرادها من عند الغرب فنسميها ديمقراطية أو غيرها، أو نقول ما الديمقراطية إلا صورة من صور الشورى الإسلامية، فلنسمها بأسمائها الصحيحة. ناهيك أن هناك فرق كبير بين الأمرين هو في هذه النقطة التي نتكلم فيها. الديمقراطية عند أهلها هي حكم الشعب بنفسه، والشورى عندنا نحن معشر المسلمين هي أن نتشاور فيما لا نص فيه وفيما لا وحي فيه. كان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، لأن الوحي باق بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا في الشورى أن ينقسم الناس شيعا وأحزابا وأن يتقاتل الناس هذا ضد ذاك، ولكن الشورى لا تخل بوحدة الجماعة المسلمة. يجلس أهل الحل والعقد فيها في محبة ووئام، يتبادلون الرأي والمشورة، ثم يحال الأمر إلى أميرهم أو حاكمهم الذي يسوسهم بكتاب الله، والذي من شروطه أن يكون مجتهدا في دين الله، حتى لا يعرض الشورى في أمر فيه نص، وحتى لا يأخذ بوجهة نظر فيها مخالفة شرعية. ثم فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه هي الشورى التي لا نرضى أبدا أن نسميها بأي اسم آخر، ولا نرضى أن نشبهها بتجارب بشرية أخذت بها البشرية في تاريخ اليونان والرومان، ثم عدلوا عنها ثم عادوا إليها ثم عدلوا عنها. وكل تلك المناهج الأرضية لها من المفاسد ما يفوق مصالحها. وسدنة الديمقراطية ودعاتها في الغرب يقولون جربت البشرية حلولا كثيرة، فاكتشفوا أن الديمقراطية هي أفضل الحلول السيئة، ونحن نقول لهم صدقتم، هي أفضل الحلول السيئة، ولكنكم لستم مضطرين إلى أفضل الحلول السيئة في وجود الحل الحسن في دين الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نشوه إسلامنا ولا أن نخدع بأن عند غيرنا معان سامية نحاول أن نلحق بها وأن نلتصق بها وأن ندعي أنها في ديننا. دين الله ليس ديمقراطيا ولا رأسماليا ولا اشتراكيا. ومن أعجب ما تسمع في ذلك أن يقول شوقي رحمه الله مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاشتراكيون أنت إمامهم، لولا دعاوى القوم والغلواء داويت متئدا وداووا طفرة، وخير من بعض الدواء الدائي. فهو يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج القضية برمتها وهم عالجوا قشورها، وقد صدق في هذا. فهل يصح حينئذ أن يقال أنه إمام الاشتراكيين والاشتراكية لم تعالج إلا القشرة، أم يقال أن الاشتراكية فيها قدر من الحق بقدر ما وافقت الإسلام، والرأسمالية فيها قدر من الحق بقدر ما وافقت الإسلام، والإسلام هو الحق ولا حق غيره؟ هذا فيما يتعلق بالعقائد والأديان، الإسلام هو الحق ولا حق غيره. ويقاس ضلال الآخرين بمقدار قربهم أو بعدهم من الإسلام، فيكون أفضل السيئين أيضا أهل الكتاب، ثم من كان أبعد عن الحق. فالإسلام هو الحق ولا حق غيره. وفي التشريعات فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، الإسلام هو الحق ولا حق غيره، وهكذا. هذه الشورى شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكانوا يلحون عليه ألا يقبل الصلح، وهم لا يدرون أن هذا هو الوحي، أو أنهم ابتدروا المشورة ظنا منهم أنه ليس وحيا. وهنا أشارت أم سلمة رضي الله عنها، المرأة لها دورها في الشورى ولكن ليس لها دور في القيادة. المرأة تشير وترسل بمشورتها مع أهلها، وليس عند المسلمين أن يعرضوا زوجاتهم وبناتهم في الشوارع والطرقات يخالطون الناس أو يخرجون إليهم، فضلا عما يعتري المرأة من أحوال لا تستطيع معها أن تخرج إلى الرجال. أشارت أم سلمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبادر بالتحلل من إحرامه لكي يعلم كل من يراجعه أن الأمر قد قضي، وقد كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسابق الصحابة رضي الله عنهم رغم ما هم فيه من حزن وألم شديد إلى التحلل من إحرامهم، وكان أحدهم يحلق للآخر حتى كادوا أن يقتلوا بعضهم بعضا. ورجعوا، وفي أثناء الرجوع نزلت سورة الفتح كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا من الله عز وجل لهؤلاء. ولكي تعرف الأجيال القادمة أن الله عز وجل رضي منهم خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل منهم بيعتهم، ورضي منهم غيرتهم على دين الله وشدتهم على أهل الكفر، وأنزل الله عز وجل يبين لهم لماذا أمر رسوله بالصلح ولم يأمره بما أشارهم به، مع أنهم في ظاهر الأمر مصيبين فيما أشاروا، وذلك لأن مكة آنذاك في داخلها حركة إسلام من الداخل، عدد كبير من الرجال والنساء المؤمنين والمؤمنات الذين يكتمون إسلامهم، فالمرحلة لا تناسب، والمرحلة فيها الوحي الذي يخبر ليس بظاهر الأمور وفقط، وهذا من تأييد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. واسى الله عز وجل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بأنهم بالفعل كانوا مصيبين فيما يظهر لهم، ولكن الله عز وجل أمر رسوله بخلاف ذلك، لأنه لم يبق إلا شيء يسير، وينعم الله عليهم بأن ينضم إليهم أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم ممن كانوا في المراحل الأخيرة من مراحل التردد. وهؤلاء من العظام الذين قادوا دين الله تبارك وتعالى، وإن كان ترددهم أخرهم قليلا عن إخوانهم الذين سبقوهم للإيمان، وكلا وعد الله الحسنى. أنزل الله عز وجل هذه السورة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكأن السورة لم تنزل إلا له، منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، والسورة من أولها إلى آخرها وسبب نزولها شهادة عظيمة لكل من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم مؤمنون صادقون رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونحن نقول في علم الأصول أن الآية قطعية الانطباق على سبب نزولها، ويدخل غير السبب فيه إما بطريق العموم وإما بطريق القياس، ولنضرب لذلك مثالا. إذا جاء طالب في الفصل فحصل على مجموع ما 90% مثلا، فقال المدرس نحن نقرر لك مكافأة مقدارها كذا لحصولك على هذا المجموع، لا يمكن بحال من الأحوال أن يقال أن هذا الشخص لا يستحق تلك المكافأة، لأن الأمر إنما قيل بسببه. فهذا الذي يقال أن النص قطعي الانطباق على سبب نزوله، فإذا خرج طالب آخر وقال وأنا أيضا حصلت على نفس المجموع، مقتضى القواعد الأصولية أن يقال أنه إذا كان المبرر الوحيد لحصول الأول على المكافأة هو حصوله على ذلك المجموع، فينبغي أن يأخذ الثاني المكافأة نصا أو قياسا، على خلاف بين الأصوليين هذا لا يعنينا في شيء. إذن فنحن عندما نفهم القرآن والسنة نأتي بالآيات فنطبقها على سبب النزول أولا، ثم نعديها إلى النماذج المشابهة لسبب النزول. إذن فهذه الآيات دلالة قطعية وشهادة قطعية من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين شهدوا بيعة الرضوان، وقال الله عز وجل فيهم أنه قد رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا مما نطعن به في نحور الشيعة قبحهم الله، حينما يسبون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ومعظم الصحابة رضي الله عنهم، فنقول أنتم لا تصدقون البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث، ولكن إذا كنتم ما زلتم تنتسبون إلى الإسلام فلا بد أنكم تصدقون القرآن، وفضائل الصحابة في القرآن ثابتة ظاهرة قطعية، لا سيما إذا ضم إليها سبب نزولها، وهذه السورة بأسرها من ذلك، لا سيما تلك الخاتمة التي فيها ثناء عظيم على هذا، على كل من شهد تلك الواقعة، ثناء بتزكية الظاهر والباطن حتى لا يقال كانوا منافقين، مع أن هذا من أعجب العجب أن يتهم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهار ونساء بالنفاق، فأين الإيمان إذن؟ أين كان الإيمان؟ أنزل الله عز وجل هذا الثناء وأعلى الله عز وجل ذكر هؤلاء حيث ذكر قرن ذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال محمد رسول الله، وهذه جملة من مبتدأ وخبر، أي هو يثني على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. ومن نافلة القول أن نشير، والفتن تطرى علينا في هذا الزمان فلا نملك إلا أن نرد على هؤلاء تارة وعلى هؤلاء تارة، وينبغي في ذات الوقت أن نستمر في بناء أنفسنا، وإلا فإن الرد في حد ذاته لا يقيم حضارة ولا يبني إيمانا. نريد أن نتربى على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نطبقها واقعا عمليا، ونحن في أثناء ذلك التطبيق ينبغي أن نحتذي حذو هذا الجيل، حذو هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن نرد البدع المحدثة، وأن نرد كلام أهل الباطل والشرك. القرآن من أوله إلى آخره شاهد أنه من عند الله، وكلما تأملت في موضع منه وجدت عشرات الدلائل على أنه من عند الله، ومن هذا قوله تعالى محمد رسول الله، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده. الذين يكذبون بالقرآن ماذا يقولون؟ يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كذبه على الله، إذن لابد من أن تكتمل الصورة، رجل يكذب على الله فهو أكذب الخلق. لما يكذب من يكذب على الله؟ كبرا وطلبا للكبر والعلو، وطلبا لأموال الناس وأعراضهم، وأحوال مدعي النبوة لا تخفى على أحد. هل يمكن لمن يكذب على الله أن يأتي في مواطن الفخر فلا يستعمل إلا ألفاظ العبودية المجردة وإلا ألفاظ النبوة والرسالة؟ نعم، هناك ثناء من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، ولكن تأتي في مواضع الفخر التي لا يملك أحد الناس فيها إلا الانتفاخ والانتفاش، وأنت تجد الواحد منهم لا يكاد يطيق أن يسمع اسمه مجردا. هذا في قادة الدنيا وفي قادة الأديان الباطلة، وربما أضاف كل منهم إلى اسمه عددا من الألقاب تؤكد ظاهرة التأله عند هذه الأديان الباطلة، وأن كبارهم يتألهون على الخلق. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد هؤلاء لما أتى في مواضع العزة ومواضع الثناء وهو الذي يؤلف في زعمهم، فيجعل أن ربه هو أوحى إليه أنه سماه عبدا أو سماه رسولا. علماء النفس يقولون لو افترضنا جدلا أن هناك من ادعى الكذب ليؤله نفسه ثم يؤلف خطابا من آخر إلى نفسه، ولأن القرآن خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا لن يستطيع مهما بلغ من جهد أن يكتب على لسان الآخر إلا ما فيه مدح وثناء وتعظيم وتبجيل، لأن النفس لا تطيق أبدا، تلك النفس المتشبعة بالكبر، أن تنكمش، لا سيما وأن يكون الخطاب في سياق واحد. ليتأملوا وليدركوا أن هذا من عند الله تبارك وتعالى. محمد رسول الله، هذا هو ثناء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ثناء يثنى به على بشر، وهذا ثناء من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يؤكد أن القرآن من عند الله. ثم يشرع في الثناء على الذين معه، وتأمل الآيات على وجازة لفظها تجد أنها تفيض محبة من الله عز وجل لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قرنهم بأحب الخلق إليه، وعندما أراد أن يفتتح الكلام عليهم، فإنك إذا أردت أن تفتتح الكلام على أحد تذكره بأفضل ما يعرف به هذا المبتدأ، تقول فلان فيه كذا وكذا، فإذا كان هذا الفلان لا يهمك اسمه بقدر ما يهمك فيه صفة أخرى، فتقول صاحب المنصب الفلاني فيه صفة كذا وكذا، أو تقول كاتب العالم الفلاني فيه صفة كذا وكذا. فالله عز وجل اختار في الإخبار عنهم الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة الأولى التي يعرفون بها، أو هذا هو المبتدأ الذي يخبر عنهم، لا هذا هو أصدق توصيف لهم، أنهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع محمد رسول الله، الذين مع، هذا مبتدأ جديد في الإخبار عن حال هؤلاء الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حالهم؟ لو تجاريت مع الآيات فسترى أن حالهم أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولكن بعد قليل سوف تكتشف أن هذا النص لم ينزل يوم صلح الحديبية، سوف تكتشف أن ذلك النص نزل قبله بقرون على أناس لم يروا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يروا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولكن الله أوجب عليهم أن يحبوهم وحببهم إليهم يوم ذكرهم بأنه سيأتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون معه أقوام من صفاتهم كذا وكذا وكذا. ثم أعاد الله عز وجل على مسامع هؤلاء وهم في موقف عزة إيمانية وموقف بذل وتضحية، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين، فلما بذلوا نفوسهم وأرادوا أن يبذلوها في سبيل الله قال الله لهم أنتم الذين أخبرت عنكم في العهود الماضية، أنتم الذين أثنيت عليكم لإخوانكم المؤمنين السابقين قبلكم، أنتم من تتصفون بهذه الصفات، أرأيتها حبا وثناء أعظم من ذلك الحب ومن ذلك الثناء؟ إنك لو تجاريت مع الثناء لوجدته ثناء عظيما، ولكن سوف تكتشف بعدما تمتلئ نفسك بالحب وتفيض معاني الثناء في قلبك وتقول من هؤلاء الذين أثنى عليهم ربهم بهذا الثناء، سوف تكتشف أن الأمر أعظم من ذلك، وأن هذا الثناء لم يكن وليد تلك اللحظة، وأنه ثناء تعبدت الأمم السابقة بأن تعرفه وأن تحب أصحابه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لماذا بدأ الله عز وجل بهذه الخاصية؟ لعلها لمناسبة الحال، لأنهم كانوا في موقف يطلبون فيه الشدة فأثنى الله على هذه الشدة ربما، أو لأن هذه الخاصية هي التي تقيم المجتمع المسلم. لا يقوم المجتمع المسلم إلا بالشدة في الحق، لا المداهنة ولا المصانعة ولا الحلول الوسط ولا غير ذلك، شدة في الحق. نعم، إذا جاء من يريد أن يسمع كلام الله أولين له الخطاب في ذاته كشخص حتى يسمع كلام الله، لكن لا يلان الخطاب فيما يتعلق بالعقيدة وفي بيان أن هذا أن العقائد الأخرى على باطل، ولا يلان مع المعتدين ولا يلان مع الذين يصدون عن سبيل الله. ولذا كان هؤلاء الصحابة يريدون أن يقاتلوا آباءهم وأبناءهم وبني عمومتهم، فأثنى الله على شدتهم في الحق وأثنى على الرحمة فيما بينهم. لا يقوم المجتمع المسلم إلا بذلك، أن يتراحم المسلمون جميعا بغض النظر عن الحدود الجغرافية. لا نعترف بتلك الحدود الجغرافية، الحدود عندنا عقائدية إيمانية. التراحم بين المؤمنين والشدة على الكفر وبيان باطله مع الالتزام بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم أثنى زكى الله عز وجل ظاهرهم، تراهم ركعا سجدا، وخص الصلاة لأنها أعظم عبادات البدن. ثم زكى الله عز وجل باطنهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذا مما يرد على من زعم أنهم كانوا منافقين، أو حتى يرد على من زعم أن باطنهم انقلب أو نافقوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في زكاة ظاهرهم وباطنهم، بل وبخ الله عز وجل كل من ظن بهم السوء حتى وإن لم يطلع على هذه الآيات، حينما قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا هو ما يكون من تغير في لون الجلد في الجبهة من أثر السجود، والراجح أنه النور الذي يلقيه الله عز وجل على وجه الساجد، وهذا نور لا تخطئه عين المسلم. انظر إلى المسلم المصلي الساجد، وانظر إلى المسلم المفرط في الصلاة، وانظر إلى وجه الكافر، ولا يشغلك لون البشرة من أقصى بياضها إلى أقصى سوادها، فلن تخطئ ذلك النور ومقدار توزعه على الوجوه من المسلم المصلي الذي يؤثر السجود في وجهه نورا، إلى الموحد الذي عنده نور التوحيد لا يجلوه بالسجود، إلى من حرم ذلك النور، لا تخطئه العين أبدا. هذا ثناء الله تبارك وتعالى على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. أين ذلك مثلهم في التوراة؟ أي أن هذا الثناء كان مفروضا على الأجيال المؤمنة السابقة أن يعتقدوه، ليس فقط أن يعرفوا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فقط أن يعرفوا أنهم متى أدركوا زمانه وجب عليهم الإيمان به وإلا لم ينفعهم الإيمان برسلهم، ولكن كان عليهم أن يعرفوا. وهذا من جملة الدلائل التي أقامها الله عز وجل عليهم، أنه لا يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن خفي عليهم حاله فلن يخفى عليهم حال أصحابه. هذه صفاتهم وقد وجدت بفضل الله تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب، ضرب الله مثلا لهؤلاء الأخيار الكرام في التوراة، فلما اقترب زمن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله لهم مثلا آخر في الإنجيل. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. لو نظرت إلى تركيب هذه الجمل فسوف تكتشف أنك لا تستطيع أن تقف على واحدة منها، لا توجد نهاية مناسبة تلتقط فيها أنفاسك لكي تقف، فكأن نظم الكلمات منتزع من المعنى. وهذا من أبلغ صور البلاغة القرآنية. لو أن أحدا لا يعرف لغة العرب وسمعك تقرأ هذه الجمل لأدرك أنك تتكلم على شيء فيه سرعة ونماء. الآية بألفاظها وإيقاعها تتكلم عن هذا الخير والبركة العظيمة التي أعطاها الله عز وجل لذلك الجيل، والتي سجلها قبل أن يبعثوا وقبل أن يخلقوا، من أنهم كالزرع، والزرع يخرج في أسابيع بينما الشجر يخرج في سنوات، فضرب لهم المثل بالزرع. والزرع ينتشر وتخرج التالية مساندة للأولى، بل إن الزرع عندما تكون وحدها ربما تكفأها الريح بسهولة، بينما إذا أخرجت أفراخها انتشرت وقويت. والشجر إذا أخرج فرخة فإما أن تنزعه من جواره وإما أن يضعفه. ومن ثم كان مثل المسلمين لا سيما ذلك الجيل في سرعة انتشاره وفي تعاضد أجياله كالزرع. ولا بأس أن يضرب لهم المثل بالشجر في أمر آخر يشبهون فيه الشجر، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فيضرب المثل لرسوخ الإيمان في القلب بالشجرة، ويضرب المثل لعظم الخير بالنخلة، إن في شجر البوادي شجرة مثلها كمثل المؤمن. أعظم ميزة للنخلة أنها من أطيب الشجر عطاء، كل شيء فيها نافع، يلقيها الناس بالحجر فتلقيهم بأطيب الثمر. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثله بالنخلة. أما ها هنا فالمثل في التعاضد بين الأجيال وفي سرعة الانتشار. فكان مضرب المثل بالزرع كزرع أخرج شطأه أي أفراخه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. قرئت يعجب الزارع وقرئت يعجب الزراع. وإذا قرئت الآية الواحدة قراءتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما هما آيتان. فإذا نستفيد من القراءة الأولى أن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم زارع واحد يعجب الزارع. الزارع الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه قد قرت بأصحابه. أين ضلال الشيعة من هذا؟ أقر الله عين رسوله صلى الله عليه وسلم بنتاج الزرع الذي زرعه، يعجب الزارع، أعجب هذا الزرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقبضه ربه إليه إلا وقد قرت عينه بأن رأى أصحابه وهم يقودون الأمة، وفيهم من العلم وفيهم من حفظ القرآن، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي لأحدهم ويقول اقرأ علي القرآن، يقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يقول إني أحب أن أسمعه من غيري، لكي تقر عينه بالزرع الذي أكرمه الله عز وجل بزرعه يعجب الزارع. فإن قرأت القراءة الأخرى وهي التي نقرأ بها نحن يعجب الزراع، تقول كان في هذا الجيل أكثر من زارع، رسول الله أولهم فخص بقراءة لأنه هو الرسول، وفي القوم زراع آخرون، في القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، في القوم طلحة والزبير، في القوم أبو عبيدة ومعاذ، في القوم زراع كثيرون، حتى من كانوا وقت نزول هذه الآيات غلمانا كانوا زراعا وهم غلمان، ثم صاروا زراعا لما شبوا، ابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم كانوا زراع كثيرون، رأوا نتاج الزرع وتعاهدوه بعد قبض الزارع الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعجب الزارع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعجب الزراع أي أصحابه وكل أئمة الهدى من بعدهم. هكذا انتهى المثل، مثل المسلمين في سرعة انتشارهم وسرعة نمو الخير فيهم كالزرع الذي ينمو بسرعة. فيعجب الزارع أو يعجب الزراع، جعل الله عز وجل تلك البركة ليغيظ بهم الكفار. انتقلنا من المثل وعدنا إلى الأصل مرة ثانية، جعل الله عز وجل انتشارهم بهذه الصورة ليغيظ بهم الكفار. ومن هنا أخذ الإمام مالك رحمه الله تعالى قال فقد وصف الله من تغيظ قلبه على هؤلاء بأنهم كفار. ومن تأمل في أحوال مؤسسي هذا المذهب لعلم أن كفرهم ونفاقهم معلوم لكل أحد، بيد أن أهل السنة كما قال أحد أبرز أئمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فلم يكفروا عوام الشيعة لفشو الجهل فيهم، وقالوا لابد أن نقيم الحجة عليهم أولا، فلا يكفرون أحدا بمجرد انتسابه إلى الشيعة، اللهم إلا إذا انتسب لأغلى غلاة الشيعة الذين يعتقدون الإلهية في بعض البشر كعلي رضي الله عنه أو الحاكم بأمر الله أو غيره. ثم ختم الله عز وجل ذلك بأن ذكر أن مصيرهم إلى الجنة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا موطن من المواطن التي أثنى الله عز وجل فيها على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى التأمل فيها لأننا مكلفون أن نحبهم، ولن يحصل في قلوبنا حبهم إلا بالتأمل في مثل ذلك. ثم إنها من أقوى ما نرد به على من يطعن فيهم، لأنه لا يستطيع أن يكذب القرآن، فلنقل له أين أنت من هذه الآيات وأمثالها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب صحابة رسوله، وأن يحشرنا في زمرتهم. فأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى،